الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث متصلا عن إن وأخواتها في هذه الحلقة الثانية عشرة من حلقات مقرر النحو والصرف للمستوى الثالث في قسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته. وحديثنا في هذه الحلقة سيكون في الحقيقة عن التخفيف الذي يعرض لبعض أحرف هذا الباب. نحن نعلم أن أحرف هذه الباب ستة: إن مشددة، وأن كذلك مشددة، وكأن مشددة، ولكن مشددة، ولعل مشددة. تبقى ليت فقط هي التي ليست مشددة بين أحرف هذه الباب. أربعة من هذه الستة تخفف في الكلام الفصيح، فيكون لها شأن آخر وأحكام أخرى تقتضي الوقوف معها وشرحها. هذه الأحرف الأربعة التي تتعرض للتخفيف هي إن وأن وكأن ولكن، وسوف نتناولها إن شاء الله تعالى واحدا واحدا. ولأن الحديث عن أن المخفف من الثقيلة هو أطولها، فسأبدأ به وأفرد له هذه الحلقة كاملة إن شاء الله تعالى، وندع الحديث عن تخفيف إن وكأن ولكن إلى الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أقول وبالله التوفيق، أن إذا خففت، ومعنى تخفيفها أن تزال الشدة وتصبح ساكنة النون، أن تزال الشدة وتصبح ساكنة النون. وإذا خففت أن فقيل فيها أن، فإن عملها يبقى، تبقى واجبة الإعمال، بمعنى أنها تبقى عاملة في الجملة الإسمية، تنصب الأول يسمى اسمها، وترفع الثاني يسمى خبرها. لكن عملها حينئذ لا يكون في اسم ظاهر، عملها حينئذ سيكون فيه شيء من الاختلاف والتغييرات، والعمل في ذاته باق، العمل في ذاته باق، ولكن ظروف العمل هي التي سوف تختلف، فإنها لا تعمل في كل شيء، وإنما يجب أن تعمل في اسم لا تعمل، يجب أن لا تعمل في اسم ظاهر، لا تعمل في اسم ظاهر. قبل التخفيف كما نعلم كانت تعمل في الاسم الظاهر وتعمل في الضمير، فنقول على سبيل المثال: إن زيدا كريم، إن الرجل كريم، فعملت في اسم ظاهر وهو زيد والرجل. وتعمل أيضا في الضمير، فنقول: إنك كريم، فنقول: إنك كريم، هذا في إن. ومثلها أن، فنقول: علمت أن الرجل كريم، ونقول: علمت أنك كريم، فعملت في الظاهر وفي الضمير. لكن أن إذا خففت لا تعمل في الاسم الظاهر، وإنما تعمل في ضمير مقدر محذوف، كما سنذكر إن شاء الله تعالى الآن في بالتفصيل عندما نتحدث عن شروط ذلك العمل. في قولنا مثلا: علمت أن محمد كريم، علمت أن محمد كريم، أن هنا مخففة من الثقيلة، أن مخففة من الثقيلة، ومعناها هو معنى أن المشددة هو التوكيد، وهو ماذا؟ التوكيد. أين اسمها؟ اسمها ضمير شأن محذوف حذفا واجبا، اسمها ضمير محذوف، والتقدير: علمت أنه محمد كريم. هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فمحمد مبتدأ وكريم خبره، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر لأن، هو خبر لأن المخفف من الثقيلة. إذن أين اسم أن في قولنا: علمت أن محمد كريم؟ اسمها ضمير شأن محذوف، تقديره علمت أنه. ومحمد كريم جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر في محل رفع، خبر لماذا؟ لأن المخففة من الثقيلة. إذن اسمه يجب أن يكون ضمير شأن محذوفا كما تبين لنا في مثل هذه الجملة. ماذا يجب في اسم أن بعد تخفيفها؟ وهي الشروط التي أشرت إليها قبل قليل. يجب في اسم أن إذا خففت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون ضميرا لا اسما ظاهرا كما سبقت الإشارة. والأمر الثاني أن يكون بمعنى الشأن، أن يكون ضمير شأن. من أنواع الضمائر الضمير الذي يدل على معنى الشأن والحديث والأمر. والشرط الثالث الذي يجب في اسم أن المخفف من الثقيلة أن يكون محذوفا لا مذكورا في الكلام. إذا تلخص لنا أنه إذا خففت أن من الثقيلة فيجب أن يكون اسمها ضميرا، هذا هو واحدة، هذه واحدة. الثانية أن يكون دالا على معنى الشأن. والثالثة أن يكون ذلك الضمير الدال على الشأن محذوفا من الكلام لا مذكورا. هذه الشروط لو طبقناها لوجدناها منطبقة على المثال السابق الذي هو قولنا علمت أن محمد كريم. فإن اسم أن هنا تقديره أنه ضمير شأن، أنه يعني علمت أن الشأن، علمت أنه يعني علمت أن الشأن. ما الشأن؟ محمد كريم. فالشأن محمد كريم. فالاسم أن المخفف من الثقيلة هنا ضمير شأن تقديره أنه، وضمير الشأن هذا محذوف. إذا توافرت الشروط، أولا هو ضمير وليس اسما ظاهرا، ثانيا هو دال على معنى الشأن، ثالثا هو محذوف ليس موجودا، ولذلك قدرناه تقديرا في الكلام. إذا توافرت شروط ماذا؟ شروط اسم أن المخفف من الثقيلة في هذا المثال. وهذه الشروط تنطبق أيضا على مثل قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فأن هنا مخففة من الثقيلة وخبرها هو جملة لا إله إلا الله، واسمها ضمير شأن محذوف، والتقدير علمت أنه أي الشأن، أنه أي الشأن. ما الشأن؟ لا إله إلا الله. علمت أن لا إله إلا الله أي علمت أنه لا إله إلا الله. هذه الهاء ما معناها؟ معناها الشأن، أي علمت أن الشأن لا إله إلا الله، علمت أن الشأن. ما الشأن؟ لا إله إلا الله. طيب ماذا يجب في خبر أن المخففة من الثقيلة؟ هل يصلح كل خبر أن يقع خبرا لأن المخففة من الثقيلة؟ قبل التخفيف كان خبرها يأتي مفردا فنقول إن زيدا قائم، ويأتي جملة فنقول إن زيدا يكتب، إن زيدا علمه غزير، ويأتي شبه جملة فنقول إن زيدا في البيت، وإن زيدا فوق الكرسي أو فوق المنبر. ولكن بعد تخفيف أن لا تعود لها كل هذه الميزات، وإنما يجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردا، يجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردا. ولو تأملنا في المثالين السابقين علمت أن محمد كريم وأشهد أن لا إله إلا الله لوجدنا الخبر جملة. فجملة محمد كريم جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، هي خبر أن المخفف من الثقيلة. وجملة لا إله إلا الله هذه الجملة هي خبر لأن المخفف من الثقيلة في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الخبر الذي هو خبر لأن المخفف من الثقيلة ويجب أن يكون جملة على نوعين، هو على نوعين، نوع يحتاج إلى فاصل عن أن، ونوع لا يحتاج إلى فاصل عن أن. خبر أن المخفف من الثقيلة يجب أن يكون جملة. تلك الجملة نوعان، نوع يحتاج إلى فاصل يفصله عن أن، ونوع لا يحتاج إلى فاصل يفصله عن أن. نبدأ بما لا يحتاج إلى فاصل لفظي يفصله عن أن، وهو في مواضع محددة. الموضع الأول هو أن يكون ذلك الخبر جملة اسمية لا فعلية. إذا كان خبر أن المخففة من الثقيلة جملة اسمية فلا حاجة إلى فاصل لفظي يفصل تلك الجملة الخبرية عن أن. ومن ذلك قول الله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أن في قوله أن الحمد مخففة من الثقيلة وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين، والحمد مبتدأ، لله شبه الجملة هو الخبر هنا، فهو جملة اسمية هنا، الحمد لله جملة اسمية. هذه الجملة الاسمية هي خبر أن المخففة من الثقيلة، ولا يوجد فاصل بين أن وبين جملة الحمد لله. لماذا؟ لأن جملة الحمد لله اسمية، وإذا كان خبر أن المخففة من الثقيلة جملة اسمية فلا يحتاج إلى فاصل لفظي يفصله عن أن المخففة من الثقيلة. هذا هو الموضع الأول من المواضع التي لا يحتاج فيها خبر أن المخففة إلى فاصل. والموضع الثاني هو أن يكون جملة فعلية فعلها جامد لا متصرف. إذا كان خبر أن المخففة من الثقيلة جملة فعلية لكن فعلها جامد غير متصرف فلا يحتاج إلى فاصل، كما في على سبيل المثال قوله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأن عسى أي وأنه، أي وأن الشأن، ما الشأن؟ عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فخبر أن المخفف من الثقيلة هو جملة عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. هذه الجملة الفعلية لأنها مبدؤة بالفعل عسى، ولكن الفعل عسى جامد، إذن هذه الجملة الفعلية فعلها جامد. هل تحتاج إلى فاصل؟ الجواب لا تحتاج، ما دامت تلك الجملة الفعلية فعلها جامد، وعسى بطبيعة الحال فعل جامد لا يأتي منه مضارع ولا أمر، ولذلك فإنه لا يحتاج إلى فاصل، أعني الجملة الواقعة خبرا لأن هنا. ومثله قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن جملة ليس للإنسان إلا ما سعى جملة فعلية فعلها جامد وهو ليس، فلذلك لا يحتاج إلى فاصل عن أن المخففة من الثقيلة. جملة ليس للإنسان إلا ما سعى هي خبر أن المخففة من الثقيلة، ولا تحتاج إلى فاصل لأنها فعلية فعلها جامد. الموضع الثالث الذي لا يحتاج إلى فاصل أيضا هو أن يكون جملة فعلية فعلها متصرف لكنه دال على معنى الدعاء، هو غير جامد ولكنه يدل على الدعاء. هذا النوع أيضا لا يحتاج إلى فاصل، ومن ذلك قول الله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها، في قراءة تخفيف أن وكسر الضاد من غضب، في قراءة حفص عن عاصم المشهورة في بلدنا: والخامسة أن غضب الله عليها. لا شاهد فيها على ما نحن بصدده، إنما الشاهد في قراءة والخامسة أن غضب الله عليها بتخفيف أن وجعل ما بعدها فعلا ماضيا غاضب والأضداد مكسورة. وإذن فالخبر هنا جملة فعلية أولها الفعل غضب، وهذا الفعل يدل على معنى الدعاء، يدعى عليها بأن غضب الله عليها، ولذلك فإنها لا تحتاج إلى فاصل. إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف غير جامد ولكنه يدل على الدعاء فلا تحتاج إلى ماذا؟ فلا تحتاج إلى فاصل. أما المواضع التي يحتاج فيها خبر أنا المخفف من الثقيلة إلى فاصل، نحن متفقون الآن على أن خبر أن المخفف من الثقيلة يجب أن يكون جملة، وأن هذه الجملة قد تحتاج إلى فاصل وربما لا تحتاج إلى فاصل، وقد قدمنا الحديث عن المواضع التي لا تحتاج فيها إلى فاصل لفظي يفصلها عن أن، والآن سوف نتحدث عن المواضع التي تحتاج فيها إلى فاصل لفظي يفصلها عن أن. الخبر أن المخففة من الثقيلة يحتاج إلى فاصل في حالة واحدة، وهي أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها متصرف غير دال على الدعاء. في المواضع التي ذكرنا أنه لا يحتاج فيها إلى فاصل ذكرنا أنه فعل متصرف دال على الدعاء. أما هنا إذا كان فعلا متصرفا نعم لكنه لا يدل على الدعاء، فحينئذ تحتاج الجملة الواقعة خبرا لأن المخفف من الثقيلة إلى فاصل لفظي يفصلها عن أن المخففة من الثقيلة، والفواصل التي تفصله أو تفصل الجملة عن أن أربعة أمور. أول هذه الفواصل هو قد، كما في قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم أن قد أبلغوا، فأن هنا حرف توكيد ونصب وخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، والتقدير أنه قد أبلغوا رسالات ربهم. الجملة الفعلية هذه هي خبر أن المخففة من الثقيلة في محل رفع، وقد فصلت الجملة بقد. نرى قد واقعة بين أن المخففة من الثقيلة وبين الفعل أبلغوا، وبين الفعل أبلغوا. ولو قيل في غير القرآن ليعلم أن أبلغوا لكان هذا غير صحيح، لأن الفعل أبلغوا فعل متصرف غير دال على الدعاء، فيجب فصله عن أن المخففة من الثقيلة ما دامت قد خففت. وقد وقع الفصل هنا في الآية بقد، إذن قد يفصل بقد، أو الفاصل الأول من الفواصل التي تفصل جملة الخبر عن أن المخفف من الثقيلة هو قد. ومثله قول الله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا، لم يقل ونعلم أن صدقتنا، وإنما قيل لنعلم أن قد صدقتنا. الفاصل الثاني هو حرف التنفيس، كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. السين هنا حرف تنفيس، السين يسمى حرف تنفيس، حروف التنفيس اثنان، السين وسوف، وتدخل على فعل المضارع للدلالة على ماذا؟ على تنفيس زمنه. علم أن سيكون منكم مرضى، فالفعل يكون هنا جاءت السين لتفصل بينه وبين أن المخففة من الثقيلة. لماذا؟ لأن الفعل يكون هنا فعل متصرف غير دال على الدعاء، وقد وقع خبرا لأن المخففة من الثقيلة فيجب فصله، وقد وقع الفصل هنا بماذا؟ وقد وقع الفصل هنا بالسين. والفاصل الثالث هو حرف النفي، حرف النفي من الفواصل التي تفصل بين الجملة الواقعة خبرا لأن وأن، حرف النفي، كما في قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أفلا يرون أن، يعني أنه، أن الشأن، ما الشأن؟ لا يرجع إليهم قولا. فالخبر جملة فعلية فعلها متصرف وهو يرجع، وهو غير دعائي، كلمة يرجع هنا لا تدل على الدعاء، إذن يجب فصله، وقد وقع الفصل هنا بلا النافية كما نرى في هذه الآية. والفاصل الرابع هو لو، يجوز أن يقع الفصل بلو بين الجملة الفعلية الواقعة خبرا لأن المخففة من الثقيلة وأن، ومن ذلك قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا، فأن هنا مخففة من الثقيلة، والخبرها هو الجملة الفعلية استقاموا. هذه الجملة فعلها متصرف غير دال على الدعاء، فلا بد من فصله عن أن، وقد وقع الفصل هنا بلو كما نرى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إذن هذه فواصل أربعة تقع بين أن المخففة من الثقيلة والجملة الفعلية التي هي خبر عنها، إذا كانت تلك الجملة الفعلية ذات فعل متصرف غير دال على ماذا؟ غير دال على الدعاء. ومع ذلك فقد يأتي ذلك الخبر الذي هو جملة فعلية فعلها متصرف غير دال على الدعاء قد يأتي دون فصل، ولكن هذا في الشعر فقط، في الضرورة الشعرية فقط، ولا يقع في النثر كما في قول الشاعر: علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. التقدير: علموا أنه يؤملون. فهنا اسم أن المخفف من الثقيلة ضمير شأن محذوف كما في سائر الأمثلة والشواهد السابقة التي ذكرناها اليوم، وخبرها هو جملة يؤملون، وهي جملة فعلية فعلها متصرف غير دال على الدعاء، فكان ينبغي فصلها، ولكن الفصل هنا لم يقع بأي فاصل من الفواصل الأربعة التي ذكرناها سابقا، لأن هذا في شعر، فالضرورة الشعرية تبيح ترك الفصل بين الخبر الذي هو جملة فعلية فعلها متصرف غير دعائي وأن المخففة من الثقيلة. وأيضا نقول إن اسم أن المخففة من الثقيلة، ذكرنا سابقا نحن أن اسم أن المخففة من الثقيلة يجب أن يكون ضمير شأن محذوفا، ذكرنا له ثلاثة شروط. قلنا إن اسم أن بعد تخفيفه يجب أن يكون أولا ضميرا لا ظاهرا، ثانيا أن يكون بمعنى الشأن، ثالثا أن يكون محذوفا غير مذكور. ونقول هنا إن اسم أن المخففة من الثقيلة قد يكون قد يأتي مصرحا به مذكورا وليس ضمير شأن، ولكن هذا أيضا خاص بضرورة الشعر، ولكن هذا أيضا خاص بضرورة الشعر كما في قول الشاعر: لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا. فالشاهد في قوله أنك ربيع وأنك تكون الثمالة، فإن أن مخففة من الثقيلة في الموضعين، في قوله أنك ربيع وفي قوله أنك تكون الثمالة، وجاء اسمها ضميرا مذكورا في الكلام أنك وأنك. وإذن الكاف هذه هي اسم أن المخففة من الثقيلة، ونحن نقول إن في النثر لا يجوز هذا، يجب أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفا، وهنا جاء اسمها ضميرا غير دال على الشأن، وجاء أيضا مذكورا لا محذوفا، وخبرها في الجملة الأولى مفرد، ونحن قلنا لا بد أن يكون جملة. إذن هذا كله من ضرورة الشعر، هذا كله من الضرورة الشعرية، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.